أحسن الله إليكم. أم عبد الله تقول: ما حكم من لا يصلي، وهل هناك مانع إذا قاطعناه وتجنبنا التعامل معه؟ إيش؟ تقول: ما حكم من لا يصلي؟ من لا يصلي ورد فيه الحديث: العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة، فمن تركها فقد كفر. وهل هناك مانع إذا قاطعناه وتجنبنا التعامل معه؟ إذا كان هذا يمكن يزجره يعود، إذا كان لا يزجره فيجوز التعامل، لكن مع بغضه على ضلاله ومعصيته، لكن التعامل معه قد تقتضيه المصلحة، يمكن لاستصلاحه، يمكن أنه قريب وتقتضي ويستوجب الصلة، صلة الرحم. أما إذا كانت المقاطعة يمكن أن تردعه فيقاطع. نعم.